رب العالمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك إلينا نازلة. اللهم إن إخواننا المجاهدين قد أصابهم الكرب الشديد والظلم العتيد، اللهم ضاقت بنا وبهم الحيل، اللهم إلى من نشكو؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بنا سخطك أو ينزل بنا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم بأي قدم نقف بين يديك، وبأي لسان نناجيك؟ اللهم ارحمنا يوم العرض عليك والحساب بين يديك. اللهم هون علينا طول وهول المقام بين يديك يا رب العالمين، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك السجن، يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، ويا كاشف كل بلوى، ويا منتهى كل شكوى. أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى، اللهم فحرم وجوهنا على النار، اللهم حرم وجوهنا ووجوه والدينا على النار. اللهم إن لك في كل ليلة عتقاء من النار، اللهم أعتقنا وأعتق والدينا من النار، اللهم أعتقنا ووالدينا وإخواننا المسلمين من النار. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا السهر والتعب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا خطايانا وتقصيرنا في جنبك يا رب العالمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا، وتجاوز اللهم عن تقصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.